الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم ثبتنا على دينك، اللهم صل على محمد. من المباحث التي ينبغي التعرف لها في آية التطهير الشريفة أن الإرادة في هذه الآية هل هي إرادة تشريعية أو إرادة تكوينية؟ عليكم السلام. قد يذهب البعض إلى أن الإرادة لا بد أن تكون تشريعية ولا يمكن أن تكون تكوينية بسبب ما قد يفهمه من أن الإرادة التكوينية مساوقة للجبر، وليس أهل البيت مجبورين، فإذن الإرادة في حقهم ليست إرادة تكوينية. كيف أن الإرادة التكوينية مساوقة للجبر؟ الإرادة التكوينية الإلهية لا تتخلف عن المراد قطعا، أو لا يتخلف المراد عنها قطعا، لقدرة الله سبحانه وتعالى، ولأن أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فهذه الإرادة لا يتخلف المراد عنها ما دامت تكونية. فإذا لم يتخلف المراد عنها قد يتخيل، لأنه يلزم من ذلك، إذا كان يلزم من كون الإرادة تكونية، يلزم من كونها تكوينية الجبر على أهل البيت صلوات الله عليه. والجبر كما تعلم يفرغ المجبور عن كل شرف وأهمية لما هو عليه من الطهارة والنقاء. لماذا؟ لأنه ليس له اختيار بذلك، لأن هذا فعل الله فيه وليس فعله، صحيح؟ ولكن كما تعلمون أن الإرادة التكوينية إنما تحكم كل أفعال العباد، أن العباد لا يفعلون إلا بإرادة من الله سبحانه وتعالى، وما تشاءون إلا أن يشاء الله تعالى. وعدم وحكم هذه الإرادة على كل أفعال العباد كما بيناه سابقا إنما هو للطولية بين فعل الله سبحانه وتعالى وفعل العبد، بحيث الله سبحانه وتعالى حينما يريد هذا الأمر ويكون حتما مقضيا مرادا إرادة تكوينية لا بد أن يقع، لا يتخلف عن الإرادة، إنما هو يريده من خلال إرادة العبد نفسه. وقد بينا في أصل مباحث الأصمة وكيف أن الأصمة اختيارية، وأنها الإرادة لابد أن تكون من خلال إرادة المعصوم نفسه في بياننا، لأن الأصمة اختيارية في مباحث أصمة الأنبياء بينا أنه لابد أن تكون من خلال إرادة المعصوم نفسه. وقول الله يريد هذا الأمر ليس معنى ذلك أنه يكون العبد مجبورا على ذلك الأمر، وإنما معنى ذلك أن العبد يريد هذا الأمر. الله سبحانه وتعالى إرادته للأشياء الموجودة في الكون على نحوين: إما يريد أن يفعلها هو مباشرة من دون دخل للإرادة، وإنما يريدها أن تقع من خلال إرادة عباده، يريدها أن تقع من خلال إرادة عباده. كما وكنا نمثل لهذا الأمر كما لو كان إلك فرد نوع من السيطرة والتأثير، لكن لا التأثير بنحو الإلجاء، بحيث عندك يعني أنت فرق بين أن يكون لك تأثير على مثلا ولدك على ابنك، وبين أن يكون لك تأثير على الروبوت هذا الإنسان الآن. التأثير على الروبوت من أي باب؟ من باب أنه أنت تحكم بشكل تكويني من خلال مثلا الضغط على بعض الأزرار ويتحرك بالنحو الذي تؤثره تلك الأزرار الخاصة، بينما التأثير على ابنك من خلال ماذا؟ من خلال إرادته. أنت قد يقول حينما تقول له هو يطيع، أو حينما تريد أن تهيئ له جو يؤدي به إلى أن يتجه هذا الاتجاه أو يختار هذا الأمر، هذا بإمكانك بشكل كامل، ويمكنك أن تأثر عليه وأن تقدر قبل ذلك تقول إني أريد هذا الأمر وهذه الإرادة لا تتخلف. قد يكون بإمكانك أن تخبر، ولكن إحنا طبعا البشر ما نقدر نخبر عن شيء مستقبلي، لأنه إرادة الله سبحانه وتعالى هي تحكم العالم. فأنا ما يدري أني قد أموت، قد مثلا هو يموت، أو قد يتغير الله سبحانه وتعالى، يغير قلبه، يحول بينه وبين قلبه، فيختلف الحال من هذا الباب. ولهذا هذا المثال راح يكون ناقص ومحدود، بينما الله سبحانه وتعالى بإمكانه أنه حينما يريد، يمكن أن يريد هذا الأمر من خلال إرادات العباد. ولكن كيف؟ هو يعلم أنه من خلال هذا التطهير المعين، أو من خلال هذا العلم المعين الذي يستحقه هذا العبد لإخلاصه لله سبحانه وتعالى. الله لا يعطي بلا مبرر بلا منشأ، لابد أن يكون الفعل حسنا، لابد أن يكون الفعل على الأقل ليس قبيحا أو حسنا أو أحسن إلى ما تقدم في مباحث الفعل الإلهي. بالنتيجة الله سبحانه وتعالى لا يعطي الأمر إلا بحكمة، إلا لأن العبد مستعد للعطاء الإلهي. فإذا كان يعلم بأن هذا العبد حينما يعلم، الله سبحانه وتعالى يعلم بأن عبده إذا علم وإذا عرف وإذا صار عنده يقين في هذه الحالة، طبيعي ما راح يرتكب الذنب الفلاني، فيكون قد أراده أن لا يفعل هذا الأمر. كما أن الله سبحانه وتعالى إذا أراد أن يضل أحدا، ما تقول في إضلال الله سبحانه وتعالى؟ هل يكون إضلال بالإجبار؟ إذا كان بالإجبار تبطل أصلا نتيجة الإضلال، لأن نتيجة الإضلال الله سبحانه وتعالى يريد أن ينتقم من هذا العبد الذي مثلا لا يعبأ بالمعارف الإلهية، بالحقائق الدينية، لا يعطيها حقها لأي سبب من الأسباب، يريد أن يغله. إرادة إضلاله إذا كانت بنحو من الجبرة راح يكون في منأى من العقاب، لأن الله لا يعاقب على فعله هو، لأنه إذا كان هو إضلال منتسب لله فقط فلا يكون ذلك الشخص مقصرا. فإذا كانت النتيجة، لو كان ذلك مقصر، كانت النتيجة أن الله قد أضل هذا العبد وعاقبه على ما فعله فيه. يعني العبد قال لم يفعل شيئا، وأن الله فعل في العبد هذا الأمر، صحيح؟ فهذا الأمر ينبغي أن يكون واضحا في بداية البحث، أن المسألة حينما تناقش لا ينبغي بأي حال من الأحوال، وإلا هذا الإشكال سيتسع في كل أفعال البشر، في كل أفعال الإنسان، لأن الله سبحانه وتعالى إنما هو يوجد هذه الأفعال في الكون، وأنه من دون إرادة الله أصلا لا توجد الأفعال في الكون. وقد بينا الفرق بين أن يريد الله سبحانه وتعالى الفعل أو يريد إيجاد الشيء بشكل مباشر، وبين أن يريده من طريق إرادة العبد. ومجرد عدم تخلف هذا الأمر لا يعني أن العبد مجبور. ما أكثر ما تلتزم أنت ببعض الأمور، على الأقل بالتنفس، أنت متنفس، ما بإمكانك أن تقطع نفسك، بإمكانك أن تقطع نفسك. فأنت، أنا أتمكن أن أقول ضمن مثلا بعض الشرائط المعينة أن أخبر عنك بأنك تتنفس، قطعا تتنفس، فهذا مو معنى ذلك أنه مجرد تحقق هذا الأمر وحتمية تحققه ضمن بعض الشرائط ليس معناه أن العبد مجبور عليه. هناك أشياء تؤثر على إرادة العبد وتجعل هذا الأمر محتوما، لكن الحتمية شيء والجبر شيء. الجبر مختصرا يعني بلا قدرة، يعني بلا إرادة، يعني بلا اختيار. الجبر يعني بلا اختيار، أن يفعل الإنسان شيئا في الحقيقة ولا يفعله هو، وإنما يفعل الشيء من طريق الإنسان. يعني كما أن الناعم تحرك يده لم يفعل هذا لأنه فاقد الاختيار. أما أن يقال لشخص من الأشخاص حرك يدك، أو هو لوحده يتنفس، لأنه من دون تنفس يصاب بآلام لا يطيقها، فلا بد راح يتنفس. يعني ليس معنى ذلك أنه تنفس مجبورا. نعم قد يكون يسبق الجبر هنا بالمعنى العرف الثاني، ليس بالمعنى الحقيقي، صحيح؟ فهذه المسألة من بداية البحث لابد أنه نعرف أن الإرادة فيما لو كانت تكوينية لا علاقة لها بالجبر أصلا، أصلا ما لها ارتباط بالجبر، لأنه يمكن أن تكون الإرادة الإلهية التكوينية تتعلق بأفعال العباد، ويكون وجود الفعل حتميا بعدها، ولكن مع ذلك يكون من خلال إرادة العبد، وهذا ما يمكن اختباره من خلال الأمثلة، من خلال الأمثلة الكثيرة، ليس فقط من خلال الأمثلة. نأتي الآن إلى الآية وما فيها من قرائن، هل توجد فيها قرائن على الإرادة التكوينية أو على الإرادة التشريعية؟ لو فرضنا كانت الآية كنا نحتمل في الآية معنى أو معنوية كما تتذكر، إما أن تكون مرتبطة بالسياق وإما أن تكون جملة محترمة ليست مرتبطة بسياقها. إذا كانت مرتبطة بسياقها وفق التوجيه الذي بينه لعله في إحقاق الحال، في هذه الحالة تكون الإرادة هنا تشريعية. كيف؟ لأنه كنا نقول أنه معنى هذه الآية يا نساء النبي لستن كأحد من النساء كذا، وتلك التوجيهات التي وجهت إلى نساء النبي، تلك الأوامر والنواهي المتعددة الصارمة التي وجهت إلى نساء النبي صلى الله عليه وآله، كان بعد ذلك أنه المبرر لها والمنشأ لها أن هؤلاء النبي صلى الله عليه وآله وأهل بيته المحيطين به مطهرون طاهرون، فتكون الآية أصلا ليس فيها إرادة للتطهير، وإنما الآية تخبر عن التطهير، تخبر عن الدرجة العليا من الطهارة التي صارت سببا لتوجيه هذه الأحكام إلى نساء النبي. ومعنى يريد يعني يريد هذه الأمور من كل نساء النبي، لماذا؟ يذهب عن أهل البيت بس. فصار المراد ما هو؟ المراد من تلك التشريعات المتوجهة لنساء النبي، فتكون الإرادة بناء على ذلك تشريعية أو تكوينية؟ ما لا تقول أحسن تكون تشريعية لا تكون تكوينية، ولكن المراد ما هو؟ ليس التطهير. فيكون التطهير وإذهاب الريح هذا أمر مفروغ عنه، هذا أمر مفروغ عنه، تخبر عنه الآية. أما إذا فهمناها على أنها جملة محترمة كما لعله يلوح هذا من خلال ما قرأناه وقد نقرأه من الروايات في شأن النزول، أن الآية نزلت كأنها بشكل مستقل قضية اجتماع صار لأناس مقدسين في بيت أم سلمة، من خلال الروايات المتعددة كنا ننبه على خصوصية بيت أم سلمة أنه أناس اجتمعوا والنبي صلى الله عليه وآله دعا قبل دعائه بعد دعائه، أو هو دعا قبل نزول الآية وبعد نزول الآية، على كل حال نزل قوله تعالى إنما يريد الله يذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، فتكون الإرادة ها هنا إرادة تكوينية. لماذا؟ ما هو الدليل على أنها تكوينية؟ الدليل على أنها تكوينية ما هو؟ إرادة الله التشريعية. أنتم تعلمون الفرق بين الإرادة التشريعية والتكوينية إن شاء الله. الإرادة التشريعية يعني إرادة التشريع، يريد أن يشرع تشريعات، ولهذا يقولون الإرادة التي ترتبط بأفعال الآخرين من خلال أوامر، من خلال أوامر النواهي وتوجيهات، ومثلا إظهار إرادات معينة للطرف المقابل بحيث يشرع هذا الأمر في حقه. بينما الإرادة التكوينية لا، إرادة فعل من الأفعال ولو من خلال إرادة الطرف المقابل، من خلال اختيار الطرف المقابل، ولكن يكون المراد غير متخلف عن الإرادة. الفرق الفرق اللي نسميه فرق بالخاصة، يعني فرق بالأثر، فرق بالأثر. المراد يعني خلينا ندقق بالقضية، القضية اللي تحتاجون في علم الأصول أيضا خلينا نوضح لكم إياها أكثر شوي. إحنا بالتشريع عندنا في الحقيقة مراد، مراد مباشر ومراد بالتعلق. المراد المباشر هو التشريع نفسه، الله سبحانه وتعالى يريد التشريع، يريد الحق، يريد الأمر أو النهي، وهذا نسبته إلى الإرادة نسبة المراد لإرادة تكوينها لا يتخلف. إذا الله سبحانه وتعالى قرر وأراد تشريع حكم من الأحكام أو إصدار أمر أو نهي من الأوامر والنواهي، هل يمكن أن يتخلف ذلك عن التحقق؟ يستحيل، لأن أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، لابد أن يتحقق. فالإرادة التشريعية أيضا هي إرادة تكوينية. من أي ناحية؟ من ناحية نفس التشريع، لأن التشريع مراد. بعض الأحيان لا، الله سبحانه وتعالى يريدك أن تفعل هذا الفعل، يريد يوفقك كما احنا نقول، يريد رزقك ولو باختيارك، يريد رزقك لكن النتيجة يريد رزقك، أو يريد ينزل العذاب على قوم، أو يريد أن ينزل الرحمة على قوم. في هذه الحالة الإرادة تكون تكوينية لأنها ليس متعلقها التشريع، فالإرادة التشريعية متعلقة التشريع، الإرادة التكوينية متعلقها أمور أخرى غير التشريع. يبقى المراد بالإرادة التشريعية في الحقيقة عندنا مراد آخر، المراد الآخر هو نفس المضمون الذي شرع الله سبحانه وتعالى هذا التشريع بشأنه. كيف؟ يعني حينما يريد الله الأمر، هل هناك مأمور به أو لا؟ الأمر وجد، بمجرد أن أراده الله وجد، هناك مأمور به في هذا الأمر، متعلق للأمر، موجود لا موجود، لابد أن يكون موجود. هذا متعلق الأمر ستحمل عليه الإرادة حملا غير الحمل الحقيقي الذي موجود بالنسبة لنفس التشريع، حمل بالتبع، ستحمل عليه الإرادة الإلهية ويكون مرادا تشريعيا، يعبر عنه مرادا تشريعيا. فالله سبحانه وتعالى يريد منك الصلاة، ويريد منك ترك الغيبة وترك الكذب، ويريد منك الصيام، وهكذا. فالصلاة والصيام مراد شرعي، مراد شرعي، وهذا المراد الشرعي الإلهي يكون مرادا بالإرادة التشريعية، صحيح؟ فصارت الإرادة التشريعية بالنسبة للمراد الثاني فيها الذي هو متعلق التشريع، المراد الثاني الذي هو متعلق التشريع، هذا المراد الثاني قد يقع وقد لا يقع. إذا صار البناء يقع على كل حال ويجبر العبد عليه، يبطل التشريع، صحيح؟ لأن هو التشريع من أجل ماذا؟ يميز الخبيث من الطيب، إنا هديناه النجدين إما شاكرا وإما كفورا، يعني ما راح يبين الكفور إذا كان صار البناء يلجؤون، ما راح يبين الكفور من الشاكر، ولا راح يبين الخبيث من الطيب. بالنتيجة ما نشهده الآن في الكون أنه هناك كثير من التشريعات الإلهية والإرادات الشرعية لا تتحقق، لأن العبد يعصون ماذا؟ إرادة الله، يعصون إرادة الله بأي معنى؟ هل يمكن لعبد أن يقف أمام الإرادة الإلهية؟ لا يمكن أن يقف أمام الإرادة التكوينية، ولكن بالإرادة التشريعية باعتبار أنه خلي له الحنان، أطلق له الحنان، يمكن له أن يفعل وأن لا يفعل، اختبار امتحان، صحيح؟ فإذا فعل حقق المراد التشريعي، إذا لم يفعل ما حقق المراد التشريعي. الآن إن شاء الله صار في النوع من الاستيضاح للإرادة التشريعية. فالمراد التشريعي إذن هو مراد آخر وراء التشريع، يعني بالحقيقة المراد التشريعي هو متعلق التشريع، صحيح؟ نأتي الآن إلى الآية الشريفة. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت، هذا إرادة إذهاب الرجس والتطهير. هذه الإرادة هل هي إرادة تشريعية؟ يعني يريدكم، يريد أن يشرع لكم ما يذهب الرجس عنكم، ويكون إذهاب الرجس مراد تشريعي كالصلاة والصيام، أو لا يريد إذهاب الرجس إرادة تكوينية لا تتخلف عن المرض. إذا قلنا يريد أن يذهب الرجس إرادة تشريعية كما يريد الصلاة والصيام، بعد صار واضح إن شاء الله المقصود من الإرادة التشريعية، كما يريد الصلاة والصيام ويريد ترك الكذب فيريد إذهاب الرجس، هذه ما راح يبقى فيها أي خصوصية لأهل البيت. لا يكون في الآية إذن بناء على هذا الفهم أي مبرر للحصر. الآية حصرت، قالت إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت، يذهب عنكم الرجس، صحيح، انما يريد ان يذهب الرجس عنا عنكم، يعني اذا انتم خصوصين، مع اننا نجد ان هذا الرجس مراد بالاراده التشريعيه فقط من اهل البيت، من الجميع، من الجميع. فاذا ما هو المبرر للحصر؟ لا يبقى مبرر للحصر مع اننا نجد دلاله على الحصر واضح، والا ما هي سيده ادوات الحصر؟ فتكون دلالتها على الحصر من اوضح الواضح، صحيح. فالحصر إذن يقتضي ماذا؟ الحصر إذن يقتضي كون الإرادة إرادة تكوينية وليس تشريعية، يعني الله يريد تطبيقها. إذا كانت إرادة تكوينية من أي قسم من أقسام الإرادة التكوينية؟ كنا نقول الإرادة التكوينية مرة تكون من خلال الفعل المباشر لله الجبري، ومرة من خلال الفعل الذي يمر من اختيار العبد. من أي قسم؟ نقول إذا كان فعل جبري لا يكون أي تشريع في أهل البيت، بل قد يكون حال أهل البيت أقل من حال غيرهم ممن يطيع الله باختياره. الذي يطيع الله باختياره له شيء من الشرع، لأنه اختار الطاعة. الذي يطيع الله بشكل مجبور بلا أن يكون له أي إرادة، أي شرف له، أي قيمة له كفاعل كشخص، هو صادر من عند الفعل. في الحقيقة هذا لا يكون فاعلا، وإنما يكون محلا للفعل. محل الفعل ما له تلك القيمة مثل ما لنفس الذي يصدر منه. فهل يعقل أن نفهم الإرادة بنحو الإرادة التكوينية من القسم الثاني، يعني القسم الذي لا يكون فيه للعبد أي اختيار وأي إرادة، وإرادة تكون ثانية أصلا ملغية، ويسلم بما يؤدي إليه ذلك من نزول بمقام أهل البيت، مع أن الآية تفيض تشريفا ومفخرة لهؤلاء الذين نزلت في حقه. فبين أمرين، إما أن نلغي دلالة الحق ونصل إلى الدلالة التشريعية، إلى الإرادة التشريعية، يعني إذا أردنا الإرادة التشريعية راح نلغي دلالة الحق. إذا أريد نجي إلى أقصى الطرف المقابل، مقابل إرادة التشريع، نفترضها إرادة تكوينية إلجائية جبرية، راح تخسر، يعني راح تفتقد الآية أي دلالة على التشريع، وكلا الأمرين باطل. فلا بد من أن تكون الإرادة تكوينية بمعنى أنها تمر من خلال إراداتهم أنفسهم صلوات الله عليهم، وهذا طبعا هو نفس هذه الإرادة لا تكون إلا هذه الإرادة وهذا الشرف الرفيع الذي هو أعظم الشرف، أعظم الشرف بالنسبة للعبد أن يكون مطهرا طاهرا بإرادة الله سبحانه وتعالى. أعظم من هذا بعد شيء بسيط، يعني يكون الإنسان كامل. الرجس كما إن شاء الله نوضح هذا التفسير، الرجس يعني مثل النواقص الاعتقادية أو في الأفكار في النفس. فحينما يكون الإنسان مظهر من الرجس يعني يكون كامل، فهذا بعد هو غاية الغاية أعظم. هذا الشرف العظيم الذي يعطيه الإنسان، يعطيه الله سبحانه وتعالى لبعض عباده بحيث يكونوا باختياره، يعني يحفظ على خصوصية الشرف، لابد أن يكون لأناس هم بطبيعتهم قابلين لهذا الأمر، وإلا الله سبحانه وتعالى ليس في ساحته بخل. لو كان هناك أشخاص آخرين قابلين لهذا الأمر لا أعطاه، لماذا يختص هؤلاء دون أولئك؟ لابد أنه يعرف من هؤلاء الصدق في نواياهم، إخلاصهم لله سبحانه وتعالى، ثناهم في الله، بحيث يستحقون هذا الشرف. واضح إن شاء الله. فتكون الإرادة إذن تكوينية. نعم كيف يعني؟ نعم قرينة عدة قرينة على هذا لا بأس، احتمالات رحب بها، لكن رحب بها بشرط القرينة، قرينة على أنه هنا إرادة تشريعية خاصة. يعني كيف إرادة تشريعية؟ احنا نعلم أن إرادة هذا الرجس عن الجميع موجود، ما حاجة لهذا الحصر؟ شنو مبرر الحصر؟ مبرر الحصر ماذا يبقى؟ افرض انه نحول الحصر من حصر حقيقي مثلا الى حصر اضافي، حوله الى حصر اضافي على اساس ماذا؟ احنا قلنا ايضا في درس الاصول فيما سبق، احنا الاخوة اللي ما كانوا حاضرين درس الاصول احنا كنا نتحدث في الحق في انما في نفس هذا درس، فاحنا نبقى مع درس الاصول ومع معطيات درس الاصول، ماكو مانع نستفيد، جيد جدا ان نستفيد من المباحث الاصولية في كل المباحث الكلامية والفقهية جدا نقص، ولكن نحن قلنا انه دلالة على الحصر دلالة يعني نص في الحصر خصوصا في انما واضحة قضية، فاذا كان نص في الحصر هذا النص كيف تخرج عنه؟ قرينة على ماذا؟ عندنا قرينة على ان الارادة التشريعية وعلى ان الارادة التشريعية خاصة فيها خصوصية لهؤلاء؟ ما اعتقد، لانما نحملها على الارادة التكوينية وان هناك ارادة تكوينية خاصة بالنسبة الى هؤلاء، تكون العبارة والآية جدا واضحة ومتناسبة مع الدلالات التي استفدناها من الحصر والمعطيات الأصولية لمباحث الحصر، صحيح؟ ثم إن معنى الآية بناء على كونه علة للنواهي المذكورة واضح، يعني بناء على ما بينه حسب الظاهر في فإنها تشهد على مفروغية طهارة أهل البيت صلوات الله عليه، وبناء عليه فالإرادة تشريعية متعلقة بالنواهي، بناء عليه تكون الذي يرى هو النواهي، يعني إنما يريد الله هذه الأمور ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، يريد هذه الأحكام التي أصدرها لنساء النبي ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، معناه هؤلاء بالغون الى درجة عالية من الطهارة بحيث حتى الذي ينتسب اليهم لابد ان تصدر هذه الاحكام المشددة في حقه ويكون في حرز وحفظ ولو تشريعي من ان يعني يمر فيه او يعرض له اي تلوث لئلا يسري هذا التلوث ولو بمقدار سراية التلوث من الجار الى الجار، ولو من الجار الى الجار، ولو من المرتبط الى المرتبط، من المنتسب الى المنتسب اليه حتى لا يسرق هذا السلوك، هذا ايضا راح تلقى فيها دلالة على الدرجة العليا من الطهارة، صحيح؟ وبناء عليه فالارادة تشريعية متعلقة بالنواهي لداعي عدم تلوث طهارتهم المحرزة المعلومة، وأما بناء على كون الآية جملة معترضة كما كنا نقرب هذا من خلال الروايات الصحيحة المتواترة في سبب النزول على كون الآية جملة معترضة، فالإرادة متعلقة بإذهاب الرجس وتكون تكوينية، وعليه فمعنى الآية هو أنه تعالى حصر إرادته لإذهاب الرجس والتطهير في أهل البيت، لأنما يريد الله ليذهب عنكم، الحصر يتم بقوله عنكم، عنكم يعني من؟ يعني أهل البيت، وهو هذا الذي استوجب أنه ينبه، يعني ينبه حتى ما يتصور أحد كأنه عنكم يعني عن كنا يا نساء النبي، ولو عنكم هي دالة ليس دلالة كافية على أنه ليس المخاطب نساء النبي، ولكن قال أهل البيت، واضح إن شاء الله. وإلا فلا معنى للحصر، فإذا التفكير بأن الإرادة هنا تشريعية بناء على الجملة المعترضة وأن الإرادة في حق أهل البيت تشريعية، هذا يعني إلغاء قيمة الحصر، وأنتم تعلمون ما للحصر من دلالة واضحة من خلال إنما، فلا يمكن مصادمتها وإلغاؤها. وإلا فلا معنى للحصر لأن الإرادة التشريعية عامة ولا تختص بقوم دون قوم، فإذا ثبت أن الإرادة تكوينية فهي لن تتخلف عن المراد، فإرادة التطهير مساوقة لطهارة أهل البيت، وإذا فهي مساوقة للأسماء، ونحن إنما دخلنا في هذه الآيات لماذا؟ لإثبات الأسماء كما تعلم، لإثبات أنهم معصومون مطهرون، فهي لم تتخلف عن المراد فإرادة التطهير مساوقة لطهارة أهل البيت، والتعبير بالمضارع إنما يريد يقول لعله لإفادة استمرار هذه الإرادة التكوينية، لأن المضارع يدل على الاستمرار، لأن ماذا قال إنما أراد مثلا قد لا يدل بهذا النحو على الاستمرار. ثم ان هذه الإرادة التكوينية لا تتنافى مع اختيارية الأصمة من الذنوب لإرادته تعالى طهارتهم مع وطاقة اختيارهم، ولا تتنافى مع الاختيارية التي ثبتت فيما سبق اختيارية الأصمة. هنا هناك إضافة لابد أن نضيفها. نعم، قبل ما ندخل في أنه لما يطهرون منه ما هو، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت. كلمة أهل البيت ما هو المقصود منها؟ المقصود من أهل البيت ما هو؟ هل المقصود يعني أهل بيتي رسول الله صلى الله عليه وآله كما قد يبدو هذا مما ينسب إلى الشافعي، يا آل بيت رسول الله مثلا حبكم وقربكم من الله في القرآن أنزله، يعني كان يدل شبه هذه القضية. وإذا يكون النبي صلى الله عليه وآله خارجا عن أهل البيت، صحيح؟ مع أننا نجد أن الروايات قالت أنها نزلت في وفي علي وفاطمة والحسن والحسين صلوات الله عليهم. أو نقول إن أهل البيت يراد منهم، لا، أهل البيت يعني الذين كانوا في بيت أم سلمة، كما يقال مثلا هذه الآية وأنذر عشيرتك الأقربين نزلت مثلا في يوم الدار عندما جمع النبي صلى الله عليه وآله بني هاشم في دار مثلا أبي طالب، ما ذكر أي دار من الدور، وسمي هذا اليوم مثلا يوم الدار باعتبار أنهم اجتمعوا في دار معينة. فالآية في بشير، لماذا في بشير إلى هؤلاء الذين اجتمعوا في هذا البيت؟ يريد يعبر عنه ويشير إلى قضية خارجية، هؤلاء المجتمعين في البيت إنما يريد الله يذهب الرجس عنه. طبيعي تجدون المعنى الثاني يكون أنسب من المعنى الأول، وأنسب من أي جهة؟ من جهة أولا دخول النبي صلى الله عليه وآله فيه، صحيح؟ ومن جهة أخرى اختصاص هؤلاء، اختصاص يعني شلون يفسرون اختصاص أهل البيت بهؤلاء الخمس وخروج النساء. النساء أيضا يعتبرن من أهل البيت، نساء الرجل من أهل بيته، صحيح ولا صحيح؟ فهذا إخراجه راح يكون كأنه فرض أمر بلا قرينة بلا وضوح، مع أننا إذا قلنا أهل البيت راح نحل مشكلة في أنواع. إذا قلنا أهل البيت يعني الذين في ذلك البيت، يعني في بيت أم سلمة إشارة للبيت، ولهذا تلاحظ أم سلمة يقول نزلت في بيت، يعني مشعر كأن هذا البيت الذي ذكر في القرآن هو بيت، كأنها تفتح بقوله إن هذه الآية نزلت في بيت، كأن هذا البيت ما واضح الألف واللام عهدية، هذا العهد لماذا لأي شيء؟ جاءت الروايات لعله أغلبها أو أكثر ما قرأناه من الروايات قدر متيقن، أكثر ما قرأناه من الروايات أو كل ما قرأناه من الروايات إنما تتحقق، لا أغلب ما قرأناه، لا هذه الرواية الأخيرة أيضا نفس الشيء، رواية عن ابن باويه يقول دخلت على رسول الله في بيت أم سلمة، يعني أيضا فيها إشعار ببيت أم سلمة، يصير إشعار إلى البيت. فقلنا أنه أولا سيدخل النبي صلى الله عليه وآله بشكل واضح بعد بلا تكلف ولا احتياج إلى اقتراب قرائن مثلا خارجية مفروغية أولوية كذا، كل هذا بعد لا ضرورة له. ومن جانب آخر أنه خروج النساء سيكون أيضا بشكل طبيعي بلا تكلف، يعني مو كأنه الروايات ستكون فيها نوع من التأويل والتغيير لظاهر القرآن. الروايات إذا تفترض أن ظاهر القرآن أهل بيت النبي صلى الله عليه وآله، أهل بيت النبي أول ما يدخل فيه زوجات أو مما يدخل فيه على الأقل زوجات، صحيح؟ فتأتي الروايات كأنها فيها نوع من التأويل والتفسير بخلاف الظاهر من آية القرآن. احنا إذا نجمع بين الدليلين بنحو لا نتنازل عن ظهور كل منهما مهما أنتم فيكون أفضل، وخصوصا مع وجود شاهد على ماذا؟ على أن هناك خصوصية لبيت أم سلمة، فيكون أهل البيت إشارة إلى هؤلاء الذين في البيت. فصار بالتدريج هذا الاصطلاح أهل البيت راح يصير إشارة لمن؟ لهؤلاء الخمسة الطاهرين المطهرين. واضح أنه هي قاعد يقول هو الذي دلنا على أن البيت أم سلمة، الذي دلنا على أن البيت بيت أم سلمة، هو قال واحدة تقول أنا جالسة على باب البيت، صحيح؟ واحدة تقول أنا كنت في مكان للصلاة أصلي، كان في زاوية من البيت، يعني مو ضمن مع هؤلاء الخمسة. ثم هو تصريح في الروايات واضح بشكل نصي، يعني مو ظهوري، أنها خارج. إيه؟ أقول خب النتيجة الرواية نصت على هذا، بينما ما نصت على إخراج هؤلاء، تكون أوضح. لأن استعنا مع تفسير رواية الآية الشريفة من المقصود من أهل البيت عن أهل، يعني البيت يعني بيتهم سلم، هل يبقى عندنا من خلال الروايات هل يبقى عندنا احتمال أنه إن سلم داخله؟ أنت عندك احتمال الآن؟ أقول هو إحنا شنو اللي فهم من أهل البيت يعني بيتهم سلم؟ هي الروايات، هي الروايات اللي نفسها تنفي دخول أم سلمة، صحيح؟ وما عندنا مجال أخر، صحيح؟ لا حتى لا تردون تسألوا تفضل. نعم النبوة وين يعني تشاهد على هذا وين؟ لا بأس، احتمالات لطيفة هو هذا، ولا احنا كما الآن نقول أهل بيت النبوة، لا هذا متبادل متعارف، احنا نريد منشأ متبادل متعارف، قد يكون بسبب مثلا ما احنا نجد من انتساب لهذه الآية، مثلا باعتبار انه النبي صلى الله عليه وآله هو المركز فيهم، هو الكذا، احنا نحاول ان ننسبها الى رسول الله والى بيت رسول الله، فنعذر نقول اهل بيت النبوة، هذا مو غير الدليل، احنا نريد منشأ لو بالروايات لو بالأي شيء، صحيح؟ اما انه نحن من خلال مثلا ما نعبر به عن اهل البيت، هاي صارت مناشئ لقصوداتنا نحن، ما صارت مناشئ للمقصود القرآني او للمقصود السنة، للمقصود الروايات. لاحظوا؟ نحن لا اذا تحبون تسألون سؤال سؤال اخر، انه الائمة صلوات الله عليهم كيف يدخلون؟ الائمة الباقون كيف يدخلون في هذه الآية؟ مع انه بعض الروايات دلت على ان الائمة داخلون في هذه الآية، وهذا السؤال في الحقيقة هو يحمل الشاهد على ما ادعيناه من أن الأظهر من الرواية هم أهل البيت، يعني المقصود من البيت يعني بيت أم سلمة، لأن توجد لدينا بعض الروايات تستدل على دخول الأئمة صلوات الله عليهم بتتميم قوله تعالى وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض، الإمام عن الإمام الصادق عليه السلام يستدل على شمول هذه الآية لهم كأنه بالتسليم والإلحاق بسبب قوله تعالى وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض، أي يفترض أنهم باعتبارهم أرحام هم امتداد، الامتداد الطبيعي حتى امتداد نسبي لهؤلاء الطاهرين المطهرين، فتكون يكونون صلوات الله عليهم مصادق لها استنادا لهذا الامر. والا لاحظوا ليش احنا قلنا هذا السؤال هو يستبطن الجواب ويستبطن التاكيد على ان المقصود من البيت بيت ام سلمة، والا اذا كان المقصود اهل البيت عن اهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، لماذا هذا الالحاق بالايه الاخرى؟ لماذا الاستدلال بايه الاخرى؟ اذا كانوا هم داخلين باعتبارهم منتسبين للنبي مرتبطين بالنبي، لماذا يحتاج الاستدلال بالايه؟ استدلال بالآية معناه هذه الآية لها سبب نزول ولها تأويل، منشأ النزول الذي نزلت فيهم بشكل مباشر من هم هؤلاء الخمسة صلوات الله، فلهذا تبقى خصوصية الخمسة، الخمسة تبقى خصوصية. تأويل هذه الآية يعني مصادقها الأخرى الذين يتلون هؤلاء الخمسة من هم الأئمة صلوات الله عليهم، ولهذا وردت إلحاق الأئمة بالخمسة من خلال ماذا؟ من خلال قوله وأولي الأرحام بعضهم أولى ببعض. أقول للإمام أنتوا يعني لا تركزون على جانب ترسون جانب، هذا في الظاهر يعني يكون تحاولون أنه دائما تجتنبون. الإمام استدل على من؟ على هؤلاء، صحيح؟ استدل على ما قال مو انا اجيت استدليت بقول الارحام بعضهم اولى ببعض حتى تقول لي هذا راح تنطبق على الامام الصادق تنطبق على عبد الله بن الحسن الذي كما يروى قال الامام الصادق قد اخذك الحسد على ابنه. طبعا انا مو من المطهرين اذا صحت هذه الروايه صحيح. اقول هو الامام استدل معناه الامام من دخل هؤلاء افترض ماذا؟ افترض انهم هؤلاء طبيعتهم داخله يبقى دخول الاخرين واضح انه بعد لانه هو افترض فقط هؤلاء هو حدد قال تشمل فلان وفلان وفلان وفلان الى اخره حدد اسماء في نفس الروايه التي استدلت باولي الارحام هي تخرج الباقين. شلون سؤالكم قبل شويه من قلت ام سلمه داخل هو احنا شلون اتهمنا نفس يعني نفس المنشا في الاشتباه هو نفسه تكرر لاحظوا لأن هي الرواية التي استدلت بآية أولي الأرحام هي نفس حد من هؤلاء من دون أنه تدخل غيرهم في الأسماء. واضح إن شاء الله؟ فإذا كانت هذه الآية الشريفة نازلة بناء على هذا الفهم يعني هذا الفهم طبعا مستفاد من بعض الكتب التي تعالج الآية الشريفة التي تحدث عن الآية الشريفة. فهذه الآية إذا تكون بناء على هذا الفهم تكون المقصود من أهل البيت فيها ذلك البيت الشريف يعني بيت أم سلمة الذي جمع هؤلاء الخمسة والذي خرجت أم سلمة منهم بالنص. نعم عندكم سؤال؟ نعم وخاصة فيه هو بيت أم سلمة خذ النتيجة بيت رسول الله صلى الله عليه وآله لا يعني بالنتيجة هو البيت أم سلمة وبيت رسول الله صلى الله عليه وآله صحيح لو لا فإذا كان يعني من جهة حينما نلاحظ لاحظوا القضية يعني من واحد يدقق بالقضية خلي يدقق فدما لاحظوا شوي ركزوا على النقطة هؤلاء من يريد نحاول نحصل الارتباط بينهم وبين رسول الله شي مثلهم بالنسبة إلى أهل بيت هو من يتحدث عنهم ماذا يقول يقول أهل بيت صحيح. أما هؤلاء كخمس مجتمعين في ذلك البيت والقرآن الكريم نزل ليتحدث عنهم شرح يصير الفرد الأظهر بالبيت يعني انتساب البيت المن هنا هذا البيت الذي جمعهم الذي هو بيت أم سلمة. أنا ما عندي موضوعية لأم سلمة أنا إيش أقول البيت يعني تلك الغرفة تلك الدار التي جمعتها إشارة إلى ذلك البيت يبقى ذلك البيت بيت من ومثلا مثلا بيت حفصة كان بيت أم سلمة صحيح ولا كان مثلا بيت العباس أم النبي كان بيت أم سلمة فلهذا أقول بيت أم سلمة ما عندنا أي موضوعية تصير إشارة لقضية خارجية النبي صلى الله عليه وآله حينما يقول أهل بيتي طبيعهم ارتباطهم بي من ارتباطهم بي الأول ماذا هو أهل بيته ففرق بين انتسابهم لرسول الله وبين الآية من جاءت لتتحدث عنهم بحيث دخل رسول الله صلى الله عليه وآله يعني أنت هيك هل تفهم أن الآية إحنا بين أمر يكون من أول نحدد موقف الآية الشريفة تشمل النبي أو ما تشمل النبي لا إحنا بين أمر إذا قلنا ما تشمل النبي راح يكون الأظهر صحيح من خلال الكثر والانتساب بين القرائن مثل ما تفضلوا يعني أهل بيت النبي لكنها ما تشمل النبي. أما مع تلك المفروغية التي في الروايات عن شمولها للنبي صلى الله عليه وآله إيش راح يكون الأظهر راح يكون قرينة البيت الخارجي أظهر من قرينة البيت بيت النبي صلى الله عليه وآله فتكون أكثر دلالة على ماذا على أنه بيت فهذا ما راح يمنع يعني افرض هذا راح يصير قرين لكن هذا القرين انت افترض ان النبي ما داخل راح يصير قرين اقوى. اما افترض النبي داخل ونزل قوله تعالى انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل انت انظر للآية من خارج البيت شو تقول يشار الى من في البيت بعد مو يشار الى اهل بيت رسول الله من يقول يشار الى اهل بيت رسول الله يعني افترضت هؤلاء خارجون عفوا النبي صلى الله عليه وسلم خارج وانتبهتهم الى رسول الله لكن هناك انما مثلا فارغ او هو دعا، يعني هو دعا بهذا الدعاء بعد ينبه. وهي المشكلة، لا هي المشكلة، النبي صلى الله عليه وآله، النبي صلى الله عليه وآله حينما دعا، حينما وضع الكساء، كساء ترى جدا قليلة واضح، كأنه يريد ينبه الى انه هؤلاء ترى انهم خصوصية، وان القضية حينما نقول مثلا هؤلاء ومثلا اهل البيت هذه ما راح تشمل غيرهم، يريد يحدد يعني، يعني فيها نوع من الحق والغاء دلالة غيره، دلالة الآية على غيره. لا لا شلون اذا هيك شلون راح تجمع بين هذا الذي تقول وبين الروايات التي تذكر اسم الرسول وانه مورد لنزول الآية الشريفة؟ ما راح يبقى مجال للجمع. يعني انت بالنتيجة تنازل، واحنا من اول انتوا تلاحظون بداية الحديث انا اسألكم وكل واحد الى جواب، بداية الحديث اسألكم قلت احنا نبني على دخول الرسول او لا نبني على دخول الرسول. الان بدأتوا انتوا على تتحركون على الاحتمال الثاني، على ماذا؟ على ان الرسول صلى الله عليه واله ما دخل، هذا الى مناقشة الاخرى. المهم بناء على ان الرسول داخل الامر صار واضح، بناء على ان الرسول ما داخل هذا يحتاج ان شاء الله بالدرس القادم نوضح اكثر كيف ان الرسول داخل. لو قررنا رجعنا ربنا نشكك بان الرسول داخل او ما داخل، فهذا ان شاء الله نتحدث عنه فيما ياتي، لان الوقت جدا ضاق. والحمد لله رب العالمين.